ابن الحارث، في رواية جابر بن عتيك يعني جد عبد الله، نعم، يقول عبد البر، لكن رواية يحيى أولى، أنه قال جاءنا عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما في بني معاوية، في بني معاوية قرية من قرى الأنصار بالمدينة، فقال هل تدرون أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجدكم؟ هل صلى أين صلى؟ هل تدرون أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجدكم هذا؟ فقلت له نعم. مراد ابن عمر أن يصلي فيه، وهذا من شدة حرصه رضي الله عنه على اقتفاء آثار النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يوافق على ذلك رضي الله عنه وأرضاه، ويحرص على اقتفاء آثار النبي عليه الصلاة والسلام ويتتبعه ويفعل ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام فيها، بل كان يبالغ في ذلك. فذكر ابن عبد البر في التمهيد عنه أنه كان يكفكف دابته لتقع أقدامه على أقدام دابة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من اجتهادات ابن عمر، مما شذ به ابن عمر رضي الله عنهما، مما لم يوافق عليه، لم يفعله كبار الصحابة، بل المعروف عند أهل العلم من أجل حماية جناب التوحيد وسد الذرائع الموصلة إلى الشرك مثل هذه يعمونها، يحرصون على أن تخفى لا على أن تبعث وتوجد. أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجدكم هذا؟ فقلت له نعم، وأشرت إلى ناحية منه يعني من المسجد. هذا يقول ما حكم السفر إلى الدول غير الإسلامية إذا كان البقاء بين أظهر الكفار لا يجوز، والهجرة من بلاد الكفر إلى ديار الإسلام واجبة إلا من استضعف وعجز؟ فقد جاء عذره في القرآن، وعلى هذا لا يجوز السفر إلى البلاد غير الإسلامية والإقامة فيها. أهل العلم يقول إذا كانت المصلحة راجحة لتعلم علم لا يوجد عند المسلمين والأمة بحاجة إليه، أو سفر لعلاج أو لدعوة، أهل العلم يرخصون في هذا، لكن على الإنسان أن يحتاط لدينه، يحتاط لدينه، والله المستعان. يقول ما حكم ترشيح وتصويت على غير المسلم؟ غير المسلم لا يجوز ترشيحه ولا تصويت له، اللهم إلا إذا كانت البلاد غير إسلامية والإنسان مضطر للبقاء فيها وعاجز عن الانتقال منها، ورأى أن هذا الذي يرشح يخفف الشر على المسلمين، فالمسألة اجتهادية، مسألة اجتهادية. نعم، هو ترشيح بين كفار، لكن هذا موجود مسلم وجد في هذه البلاد وله صوت معتبر، وهذا كافر مؤذي ومعروف شرير شره متعدي، وهذا كافر لا يخشى شره، لا شك أن تقليل الشر بقدر الإمكان مطلوب، وإلا في الأصل أن الكافر لا عبرة به، الله المستعان. وهذا من آثار بناء النتائج التي يراد أن تكون شرعية على مقدمات غير شرعية. نعم، يقيم في بلاد الكفار ثم يضطر لا نتحاكم إلى غير ما أنزل الله، تحاكم إلى القوانين الوضعية، وقد يلجأ إلى ربا، وقد يضطر إلى كذا، ما الذي يضطر إلى البقاء؟ العاجز، العاجز معذور، لكن من استطاع لا يجوز له ذلك بحال. يقول هذا أيضا بالنسبة لحديث رباعة بن رافع، الرجل الذي زاد في قيامه من الركوع ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا. البعض يقول ان النبي عليه الصلاه والسلام لم ينكر عليه اصل عمل الزياده، بل امتدح ما فعل، وتاخير البيان عن وقت الحاجه يخالف كونه عليه الصلاه والسلام بين اكمل البيان واتمه، فيلزم من هذا تسويغ الزياده على المشروع كما قالوا، فكيف نرد عليه في هذه النقطه؟ في عصر التشريع اذا اجتهد الانسان فعل الخير وقصد فعل الخير وفعله السنة، منها ما يسمى بالتقرير، التقرير، لأن السنة إنما قول، إنما هي تكون بالقول وبالفعل وبالتقرير وبوصفه عليه الصلاة والسلام بشمائله وأخلاقه وآدابه. التقرير، السنة التقريرية إذا فعل بحضرته عليه الصلاة والسلام شيء، أو اجتهد شخص فقال قولا يرجو بهما عند الله جل وعلا وأقر في عهده عليه الصلاة من قبله عليه الصلاة والسلام، يكتسب المشروعية. وبعد وفاته عليه الصلاة والسلام لا كلام لأحد في هذا الباب، لأنه من أين يكتسب التشريع؟ من أين يكتسب الشرعية؟ والوحي قد انقطع والإقرار الشرعي قد انتهى، من أين لشخص يقول كلاما يظنه مقربه إلى الله جل وعلا ولا يجد من يدله على صواب قوله؟ هذا ابتداع. لا بد أن يكون للدعاء، لا سيما الذي يتعبد به في الصلاة، لا بد يكون له أصل في الشرع من قول أو فعل، من قول عليه الصلاة والسلام ومن فعله، نعم، أو من تقريره. فليس في هذا مستمسك لمن أراد أن يأتي بشيء غير مشروع ويقول أن الصحابي أقدم على غير المشروع من غير أن يسبق له شرعية قبل أن يقره النبي عليه الصلاة والسلام. نقول واكتسب الشرعية من إقرار النبي عليه الصلاة والسلام. خلافة ما يؤوس منها في بلاد كفار هذا الكلام. نحن بنامره الآن، هو يقول ما حكمه، يقول هذا كافر مؤذي من المسلمين وشرير، والمفاضلة بين اثنين، بين هذا وبين شخص موجود من العدم. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتابه السياسة الشرعية يقرر أن تقليل الشر بقدر الإمكان مشروع. تقليل الشر، لو صار شر شخص مستشار عند ظالم وهذا الظالم فرض ضريبة على الناس كل واحد 1000 مثلا، فجاء هذا المستشار وقال لو خفضتها إلى 500 كان الأمر، هذه 500 ظلم، ومقالة هذا الشخص لهذا الظالم أيضا إقرار للظلم، لكن تخفيف في المقابل. شيخ الإسلام يرى شرعية مثلا تخفيف الظلم في نظر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه شرعا بقدر الإمكان. نقول يا أخي الأصل أنهم لا علاقة لهم في هذا الباب، وأنهم كون يصوتون لكافر إقرار وتشريع لعمله، لكن المصلحة تقتضي هذا. المصلحة ما هي مصلحة الإنسان الشخصية، لأن بعض الناس يخلط بين مصلحته الشخصية ومصلحة الأمة العامة. نعم، المصلحة الشخصية لا ينظر إليها في مثل هذه الأمور، لكن إذا كانت مصلحة الأمة بكاملها تتعلق بترجيح هذا الكافر الذي وخف ضرره، تخريجا على قول شيخ الإسلام ما فيه إشكال. يعني من في تاريخ الدولة نابتة السوء هذه اللي يسمونها إسرائيل، ألا يتفاوت المسؤولون فيها شرهم زيادة ونقصان؟ نعم، يختلفون. يعني لو شخص ترجيح بين شارون هذا الطاغية الخبيث وبين شخص آخر أقل منه ضررا، فرشح المسلمون الآخر اقتباء لشره. ما هو بالأصل المسألة غير مشروع، لكن يبقى أن تقليل الشر بقدر الإمكان، نعم، لكن لا يعني هذا أن الإنسان يقسم نفسه ليعمل